مشروع هو صاحب مشاريع واقتراحات نظرية جميلة لكن لا يمكن تطبيقها، على الأقل بالنسبة لإخواننا، لأكثرهم كانوا صعاليق يومئذ مثلي. إنه بده يجمع الأموال مشان يشتري سيارة للدعوة، هيك نطوف فيها للقرى. أيوة. مع إنه أنا كان عندي سيارة عجوز فيات عتيقة، كنت سافر فيها لحرم وحما وهذيك البلاد، إنما هو كان بده يوسع الدائرة. شو قلت له أنا؟ قلت له يا أخي أنت الله موسع عليك وعندك أموال طائلة، فليش ما تشتري أنت سيارة؟ أولا تقضي حاجاتك أهل بيتك كذا، وثانيا لك الأجر يطلعوا فيها الأخوة للدعوة. قال أنا ما بقدر أسوق سيارة. قلت له ليش؟ قال لأنه عقله دائما هو شغال بيخاف يعمل حادث. في التجارة في المشاريع يعني. لا فكر يعني في العلم. في العلم؟ ما أنه رجل مسكين. كمان.